وقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، أي هو القائم سبحانه وتعالى على كل نفس بما كسبت، الرقيب الشهيد على كل شيء.